استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا

الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من بل الله يزكي من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا يريدون أن يتحاكموا

وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى

تجادل عن الذين يختانون ومن يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. وترغبون أو الوالدين فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وكان